أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك، اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك، اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهدهم على الطريق الحق المستقيم يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم أحياء فأحيهم على الطاعة والصحة والإيمان، ومن كان منهم أمواتا فاغفر لهم ذنوبهم واجعل قبورهم روضة من رياض جنانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، يا رب العالمين اجعلها ساعة استجابة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين منهم سالمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. أيها المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعون. أقول ما تسمعون أيها الأحبة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.